بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين قتيل لي ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا إنما قولنا لشيء والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئن

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماء أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودم لبنا خالصا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجا ورزقكم من

توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوق السوء عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن أحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها كفرت بأنعم الله ولقد جاءهم

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا والذين هم محسنون.